السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية للمؤمنين التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في القرآن الكريم، موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع النداء 71 حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة الحجرات الآية رقم 6. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفاسق هو الخارج من حدود الله، والفسق في أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى الخروج، وسمي الفاسق فاسقا لانسلاخه عن الخير. وفي لسان العرب لابن منظور المصري رحمه الله تعالى قال: والفسق العصيان والترك لأمر الله والخروج عن طريق الحق. ومنه قوله تعالى: ففسق عن أمر ربه في سورة الكهف. والفواسق من النساء أي الفواجر. قال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن: والفسق أعم من الكفر، لأنه يقع بالقليل والكثير من الذنوب، ولكن تعورف فيما كان بالكثير. وأكثر ما يقال لمن كان مؤمنا ثم أخل بجميع الأحكام أو ببعضها: فالفاسق أعم من الكافر، والظالم أعم من الفاسق. وسميت الفأرة فويسقة لما اعتقد فيها من الخبث والفسق، وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى. إن جاءكم فاسق بنبأ، كلمة النبأ في اللغة أي الخبر، والجمع أنباء. ويرى بعض اللغويين أنه لا يقال للخبر نبأ حتى يكون مهما ذا فائدة عظيمة. قال تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقوله تعالى: فتبينوا، فالتبين هو طلب البيان والتعرف، وقريب منه التشبث أو التثبت، والمراد به هنا التحقق والتثبت من الخبر حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. أما معنى هذه الآيات الكريمات، معناها: إن جاءكم فاسق بنبأ عظيم له نتائج خطيرة فلا تقبلوا قوله حتى تتثبتوا وتتحققوا من صدقه لتأمنوا العاقبة. وكلمة بجهالة أي جاهلين حالهم، أو تصيبهم بسبب جهالتكم أمرهم. وكلمة نادمين، فالندم هو الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه، يقال ندم ندما وندمة، وتندم أي أسف كذلك، يعني قال ابن منظور في لسان العرب. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لوقعتم في العنت. قال ابن الأثير: العنت أي المشقة والفساد والهلاك. وقوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لوقعتم في الفساد والهلاك. كلمة الراشدون جمع راشد، وهو المهتدي إلى محاسن الأمور، ومنه سمي الخلفاء الراشدون. والرشد أي الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشاد، وهو الصخر. إن بغت، كلمة البغي التطاول والفساد. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وأصل البغي هو مجاوزة الحد في الظلم والطغيان. والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. وفي الحديث: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع إلى طاعة الله أو الطاعة، وفاء إلى الشيء أي رجع إليه. ومنه قوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم في سورة البقرة أي رجعوا. والفيء هو ما رجع إلى المسلمين من الكفار دون حرب. إن الله يحب المقسطين أي العادلين المحقين، وذلك من الفعل الرباعي أقسط بمعنى عدل، وأما قسط بمعنى يعني ظلم. فهناك فرق بين المقسطين والقاسطون، فكما في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فالقاسط يعني الكافر، وأما المقسط يعني العادل. سبب نزول هذه الآية الكريمة وهذا النداء، روى الإمام أحمد عن الحارث ابن ضرار الخزاعي أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك أو ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ زمان الوعد الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس الرسول فلم يأتي، فظن الحارث أن قد حدث فيه يعني سخط من الله ورسوله، فدعا يعني قومه فقال لهم أو بعض قومه، فقال: إن رسول الله كان وقت لنا وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندنا من الزكاة، وليس من رسول الله الخلف يعني خلف الوعد، ولا أرى حبس رسول الله أو رسوله حبس رسوله إلا من سخطة كانت يعني غضب. فانطلقوا لنأتي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، وأراد قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه حتى استقبله البعث وقد فصل عن المدينة، قالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال: إلى أين؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إلي الوليد ابن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته ولا أتاني. فلما دخل الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون سخطة من الله ورسوله. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأما قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فذكر في سبب نزولها ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق معه المسلمون يمشون، فلما أتاه النبي قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لا، حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه، وغضب للأنصاري آخرون من قومه، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فأنزل الله عز وجل فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هناك وجوه في القراءات أو وجوه للقراءات في هذا النداء، منها قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرأ الجمهور فتبينوا من التبين، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت، والمعنى واحد، لأن التبين معناه في اللغة التثبت والتحقق. أيضا من وجوه القراءات قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قرأ الجمهور اقتتلوا بصيغة الجمع، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما اقتتلا، أي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، قرأوها بالتثنية أو قرأها بالتثنية على يعني فعل مذكرين، وقرأ أبو المتوكل وابن أبي عبلة اقتتلتا يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا بتاء وألف بعد اللام على فعل اثنتين مؤنثين، يعني هذه الآية بها وجوه قراءات ثلاث. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أو وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، أو وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا. أيضا في قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، قرأ الأكثرون بين أخويكم بياء التثنية أخويكم، وقرأ أبي ابن كعب وابن جبير بين إخوتكم، يعني فأصلحوا بين إخوتكم بالتاء على الجمع، وقرأ الحسن وابن سليم بين إخوانكم، يعني فأصلحوا بين إخوانكم بالنون والألف قبلها، ويكون المراد بين الأوس والخزرج. معنى الآيات الكريمات التي في هذا النداء، المعنى الإجمالي، يقول ربنا تبارك وتعالى ما معناهم: يا من اتصفتم بالإيمان وصدقتم بكتاب الله وآمنتم برسوله وعلمتم علم اليقين أن ما جاءكم به الرسول حق لأنه من عند الله، لا تسمعوا لكل خبر ولا تصدقوا كل إنسان، بل تحققوا وتثبتوا من الأمر قبل أن تصيبوا إخوة لكم مؤمنين بسبب خبر لم تتحققوا من صحته، وكلام لما تتأكدوا أو لما تتأكدوا من صدقه فتندموا على ما فرط منكم، ولكن لا ينفعكم حينئذ الندم. واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم النبي المعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي يطلعه الله على الخفايا، فلا تحاولوا أن تستميلوه لرأيكم، ولو أنه استجاب لكم وأطاعكم في غالب ما تشيرون به عليه لوقعتم في الجهد والهلاك، ولكن الله بمنه وفضله سبحانه عز وجل حفظه وحفظكم، ونور بصائر أتباعه المؤمنين، وحبب إليهم الإيمان، وبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأرشدهم إلى سبيل الخير والسعادة. ثم عقب تعالى بما يترتب على سماع مثل هذه الأنباء المكذوبة من تخاصم وتباغض وتقاتل هؤلاء، فقال: إذا رأيتم أيها المؤمنون طائفتين من إخوانكم جنحتا إلى القتال والعدوان، فابذلوا جهدكم للتوفيق بينهما، وادعوهما إلى النزول على حكم الله تعالى، فإن اعتدت إحدى الطائفتين على الأخرى وتجاوزت حدها بالظلم والطغيان وأرادت أن تبغي في الأرض، فقاتلوا تلك الطائفة الباغية حتى تؤوب إلى رشدها، يعني ترجع إلى رشدها وترضى بحكم الله عز وجل وتقلع عن البغي والطغيان والعدوان، فإن كفت عن العدوان فأصلحوا بينهما بالعدل، لأنهم إخوانكم في الدين، ومن واجب المسلمين أن يصلحوا بين الإخوان، لا أن يتركوا البغضاء تدب بينهم والفرقة تعمل عملها، لأن المؤمنين جميعا إخوة جامعتهم رابطة الإيمان، وليس ثمة طريق إلى إعادة الصفاء إلا بالإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، فهو على سبيل الفلاح وطريق الفوز والنجاح. واتقوا الله تعالى لتنالكم رحمته وتسعدوا بمرضاته ولقائه. هناك بعض اللطائف والفوائد من هذه الآيات. سورة الحجرات سورة عظيمة تسمى سورة الأخلاق والأداب، فقد أرشدت إلى مكارم الأخلاق، وجاء فيها النداء بوصف الإيمان بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا، خمس مرات، وفي كل مرة إرشاد إلى مكرمة من المكارم وفضيلة من الفضائل. أيضا من لطائف وفوائد هذا النداء قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، في هذا التعبير إشارة لطيفة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون حذرا يقظا، لا يقبل كل كلام يلقى على عواهنه دون أن يعرف المصدر. وتنكير كلمة فاسق تفيد العموم، لأنها نكرة في سياق الشرط، وهي كالنكرة في سياق النفي أيضا تفيد العموم كما قرره علماء الأصول. والمعنى: إن جاءكم أي فاسق فتثبتوا من قبره، وجاء بحرف التشكيك إن، ولم يقل إذا التي تفيد التحقيق، ليشير إلى أن وقوع مثل هذا إنما هو على سبيل الندرة، إذ الأصل في المؤمن أن يكون صادقا، فلم يقل إذا جاءكم ولكن قال إن جاءكم، ليدل على أن الأصل في المؤمن الصدق وليس الكذب والاتهام. أيضا من الفوائد واللطائف في هذا النداء في قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، فتقديم خبر أن على اسمها يفيد معنى الحصر المتتبع لزيادة التوبيخ على ما فرط منهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الكلام إشعار بأنهم زينوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيقاع بالحارث وقومه، وقد يعني أريد أن يعني ينعى عليهم ذلك بتنزيلهم منزلة من لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. أيضا من الفوائد واللطائف قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الطائفة في اللفظ المفرد وفي المعنى جمع، لأنها تدل على عدد كبير من الناس، ولهذا جاء التعبير بقوله اقتتلوا رعاية للمعنى، يعني وإن طائفتان، فالمقصود بالطائفة هي جمع يعني تحتوي على عدد كبير من الناس أو تشمل عدد كبير، فجاء باللفظ يعني الجمع في اقتتلوا، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا رعاية للمعنى، فإن كل طائفة من الطائفتين جماعة، ثم قال تعالى فأصلحوا بينهما، ولم يقل بينهم، رعاية للفظ. والنكتة في هذا يعني المعلومة الدقيقة في هذا الخفية في هذا هو ما قيل إنهم عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة وهم مختلطون، فلذا جمع الضمير، وفي حال الصلح تتفق كلمة كل طائفة حتى يكون يعني يكون كنفسين، فلذا ثني الضمير أو جاء بالمثنى. أيضا من اللطائف والفوائد سئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من قتال، فقال تلك دماء قد طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا، وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قتالهم فقال قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا، ما ترشد إليه هذه الآيات الكريمات وهذا النداء العظيم وجوب التثبت من الأخبار وعدم الوثوق بخبر الفاسق الخارج عن طاعة الله، أيضا وجوب التريث والتمهل قبل الحكم على الأشخاص لمجرد سماع الأنباء خشية الظلم والعدوان عليهم. أيضا من الفوائد التي ترشد إليها هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع للمؤمنين، فلا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يقطع بأمر دونه. أيضا وجوب الإصلاح بين طوائف المؤمنين عند حصول النزاع خشية تصدع الصف وتفرق الكلمة. أيضا أنه إذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم يكن الإصلاح وجب قبر الفتنة بحد السيف. أيضا من الفوائد أن المؤمنين إخوة جمعتهم رابطة العقيدة والإيمان، وهذه الرابطة أقوى من رابطة النسب والدم. أيضا يجب على المؤمنين مقاومة أهل البغي إبقاء لوحدة الأمة الإسلامية ودفعا للظلم عن المستضعفين. وهناك بعض الأحكام الشرعية في الآيات الكريمات التي في هذا النداء العظيم، من أول هذه الأحكام هل يقبل خبر الواحد إذا كان عدلا، يعني إذا كان الإنسان عدل معروف بالعدل لا يكذب ولا مشهور بالفسق هل يقبل خبره؟ فاستدل العلماء بهذه الآية الكريمة في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، استدلوا بهذه الآية على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالتثبت في خبر الفاسق، ولو كان خبر الواحد العدل لا يقبل لما كان ثمة فائدة من ذكر التثبت. وهذا الاستدلال كما يقول علماء الأصول هو مفهوم المخالفة، كما أن العلة في رد الخبر هي الفسق، فإن انتفى الرد. أما خبر المجهول الذي لا تعلم عدد عدالته ولا فسقه، فإن صح أن الأصل العدالة فهو باق على عدالته حتى يتبين خلافها، وإن كان الأصل عدمها فهو داخل في حكم الفسق حتى تتبين عدالته. أيضا من الأحكام الشرعية المستنبطة من هذه الآيات والمستفادة منها، هل يجب البحث عن عدالة الصحابة في الشهادة والرواية؟ رأي الجمهور من علماء يعني السلف والخلف أن الصحابة كلهم عدول، ولا يبحث في عدالتهم في رواية ولا شهادة، وذلك ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومزيد ثناء الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه كقوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولة، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وكذلك ما ثبت في السنة المطهرة من مدحهم والثناء عليهم، وبيان أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق الصحابة كقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والقول بأن بعض الصحابة قد وقع في الذنب والمخالفة بناء على الاعتقاد بعدم عصمتهم لا يعني أنهم غير عدول، لأن الفاسق الذي ترد شهادته وروايته هو الذي يصر على الذنب والمعصية، وليس في الصحابة رضي الله عنهم من يصر على ذلك. وقد ذكر الإمام الفخر الرازي أن هذه الآية لم تنزل خاصة بسبب الوليد بن عقبة وهو صحابي قطعا، وإنما نزلت عامة في بيان حكم كل فاسق، وأنها نزلت في ذلك الوقت الذي حدثت فيه تلك القصة، فهي مثل التاريخ لنزول الآية لا أنها نزلت لتشهد بفسق الوليد بن عقبة رضي الله عنه. من الأحكام أيضا هل تقبل شهادة الفاسق أو المبتدع؟ فقد اتفق العلماء على أن شهادة الفاسق لا تقبل عملا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، وكذلك لا تقبل روايته لأن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة ودين، والفسق يبطلها لاحتمال كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماع، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. واستثنى العلماء من قبول خبر الفسق أمورا تتعلق بالمعاملات وليس فيها شهادة على غيره، منها قبول قوله في الإقرار على نفسه مثل لفلان عندي 100 درهم فيقبل قوله كما يقبل في ذلك قول الكافر، لأن إقراره لغيره بحق على نفسه فلا تشترط فيه العدالة. أيضا استثنى العلماء قبول قوله في الهدية والوكالة مثل إذا قال إن فلان أهدى إلي هذا يجوز له قبوله وقبضه، مثل هذا جميع أخبار المعاملات إذا لم يكن فيها شهادة على غيره، وكذلك أيضا في الإذن بالدخول ونحوه كما إذا استأذن إنسان فقال له أدخل لا تشترط فيه العدالة. واختلف العلماء في أمر الولاية بالنكاح، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره إلى أن الفاسق لا يكون وليا في النكاح لأنه يسيء التصرف وقد يضر بمن يلي أمر نكاحها بسبب فسوقه. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى تصح ولايته لأنه يلي مالها فيلي بضعها كالعدل، وإذا ولي المال فالنكاح أولى. وأما المبتدع وهو الفاسق الذي يكون فسقه بسبب الاعتقاد وهو متأول للنصوص كالجبرية والقدرية ويقال له المبتدع بدعة واضحة، فمن الأصوليين من رد شهادته وروايته كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومنهم من قبلها وفرق الحنفية قالوا تقبل منه الشهادة ولا تقبل منه الرواية، لأن من ابتدع بدعة بسبب الدين فلا يبعد أن ينتصر لهواه ويدعو الناس إلى ذلك فنرد روايته دون شهادته، لأن الدعوة إلى مذهبه داعية إلى النقل فلا يؤتمن على الرواية، وهذا مذهب جمهور أئمة الفقه والحديث. أيضا من الأحكام، هل يجوز قتال أهل البغي؟ فقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب قتال أهل البغي الخارجين على الإمام أو أحد المسلمين، ولكن بعد دعوتهم إلى الوفاق والصلح والسير بينهم بما يصلح ذات البين، فإن أقاموا على البغي وجب قتالهم عملا بقوله تعالى فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال الطبري رحمه الله تعالى: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولا وجد أهل النفاق والفجور أو لوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم. وقال الجصاص في كتابه أحكام القرآن: ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب قتال الفئة الباغية بالسيف إذا لم يعني يردعها غيره، إلا ألا ترى أنهم كلما رأوا قتال الخوارج ولو لم يروا قتال الخوارج وقعدوا عنهم لا قتلوهم وسبوا ذراريهم ونساءهم. أيضا من الأحكام الشرعية المأخوذة من هذا النداء وهذه الآيات الكريمات في سورة الحجرات: هل تكون أموال البغاة غنيمة للمسلمين؟ فقد اختلف العلماء في حكم أموال البغاة هل تكون غنيمة للمسلمين أم ترد إليهم بعد الصلح وانتهاء الحرب، فقول الجمهور إن بغيهم يحل قتالهم ولا يحل أموالهم وذراريهم، لأنهم ليسوا كفارا وإنما هم مؤمنون باغون أو فاسقون خارجون عن الطاعة، والأمر بقتال من أجل ردهم إلى صف المسلمين، وهو القول الراجح أي قول الجمهور أنه يعني أموال البغاة فيحل يعني قتالهم فقط ولا يعني يحل أموالهم وذرارهم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: والمعول في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم لم يعني يتبعوا أو لم يتبعوا مدبرا ولا زففوا على جريح، وكلمة زففوا أي أجهزوا على جريح يعني أثناء القتال، ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا وهم القدوة. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في قوله فأصلحوا بين أخويكم، قال: الآية دليل على أن اسم الإيمان لا يزول بالبغي، فأثبت أخوة الإيمان ولم يسقطها بالبغي. وروي أن عليا رضي الله عنه سئل عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين أمشركون هم؟ قال: لا، من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل له: ما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. هذا يعني ما تيسر من تفسير هذا النداء العظيم في سورة الحجرات، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا